الأمان أن يستعين بنومة في أول النهار، ثم يكون في وسط النهار في نشاط وقوة في مدارسة ومذاكرة وكتابة ومراجعة وغير ذلك ما ينفع. الحفظ للوقت والحفظ للجوارح من أهم الأمور، ولا سيما في هذه الرجال، والله قال لكل أواب حفيظ، ووصف المتقين بهذا أنهم أوابون وأنهم حفيظون لأوقاتهم وجوارحهم وسائر ما ينبغي أن يحفظ. وموصوفهم بالحفظ بصيغة مبالغة، حفيظ يحفظ وقته، يحفظ جوارحه وصنعه وبصره، يحفظ كل ما ينفعه حفظه، كذلك يحفظ أوقات الصلاة، يحفظ أوقات الخير حتى يعمرها بالخير، هو مع المسارعين الصلاة والجماعة في أوقاتها، مع المسارعين إلى نذر المعروف والمنكر والدعوة إلى الله وإرشاد الجاهل، مع المسارعين في بر الوالدين، في صلة الرحم، في إكرام الأهل، في العناية بشؤونهم وتوجيههم إلى الخير، مع المسارعين في عيادة المرضى ودعاء لهم بالشفاء ونصيحتهم ووصيتهم بالصبر وإخبارهم ما لهم من الله عند الأجر إذا احتسبوا وصبروا، وما يحصل من أمراض وأكثار من التكفير السيئات وحط الخطايا إلى غير ذلك مما تمر به الأوقات. ومن أهم ما تمر به الأوقات المذاكرة، المكتبات موجودة، كل واحد عنده مكتبة، المكتبات العامة موجودة، ينبغي يقول له جزء من الوقت في مراجعة المكتبة، مراجعة ما يحتاج إليه مما فيها من الكتب حول دروسه وحول ما أوجب الله عليه، حول ما حرم الله عليه، ومن ذلك ما يتعلق بالتفسير، فإن الدارس القرآن والمتأمل والمتدبر قد يشكي عليه مواضع وكلمات يراجعها في التفسير ويستفيد، ويبحث مع إخوانه فيما أشكل عليه أو مع أستاذه أو مع ما يظن أن لديه علما حتى تكون فائدة واضحة ما بقي عنده فيها إشكال. ثم قال: من خشي الرحمن بالغيب، هذا الوصف المتقين الأبرار أنهم يخشون الله بالغيب، ليسوا غافلين بل يخشونه دائما، هو غائب عنهم لكنه معهم، لا يشاهدون ولا يرونه ولكنهم يعلمون ويؤمنون، ومعهم أينما كانوا لعلمه واطلاعه، مع أنه فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق، لكنه مع عباده بعلمه واطلاعه ورؤيته لهم واطلاعه على ما في ضمائره، كما قال عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هنا قاله الصديق ما قال، قال: لا تحزن إن الله، فقال: إن الله معنا الذين اتقوا والذين هم محسنون، قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. المؤمن يخشى الله بالغيب ويؤمن به بالغيب ويعلم أنه خلاق الرزاق من أسباب الحسنى وصفات العلى، وأنه مع عباده في كل حين وفي كل وقت بعلمه واطلاعه لا تخفى على الخافية، هذا يثمر له خشية ربه ومراقبته واستحياءه من الله، حتى لا يبارزه بالعظائم، حتى لا يبارزه بما حرم عليه، بل يستحي من ربه ويخشاه سبحانه وتعالى حتى يستقيم دائما على توحيد عز وجل. وجاء بقلب منيب، كذلك الإنابة إلى الله الرجوع إليه، فهي تشبه الإياد الأواب والمنيب متقاربة المعنى، فالأواب الرجاع إليه والمطيع له والتائب إليه، والمنيب إليه قريب من هذا المعنى أيضا، ينيب إلى طاعته وينيب إلى مراضيه ويتباعد عن مناهيه سبحانه وتعالى. ووصل القلب بذلك لأنه الأساس، فتأناب القلب إلى الله ورجع إليه معظما خاشيا راغبا، استقر في الجوارح وسارع في الجوارح الى كل خير. ثم قال بعد هذا: ادخلوها بسلام، يعني الجنه، بسبب هذه الاعمال الطيبه وهذه الصلاه الحميده، يقول: ادخلوها بسلام، هو في سلام ابدا، لا كدر ولا مرض ولا تنغيس ولا موت ولا غير ذلك، فهي الجنه في سلام دائم، وهي دار السلام، والله يدعو الى دار السلام، هي دار السلام وأهلها في سلام أبدا في مقام أمين. ذلك يوم الخلود الذي ليس فيه انتقال ولا موت ولا شيء من المكدرات. هذه الدار هي دار السلامة ودار الخلود ودار النعيم. ثم ختم هذا بقول لهم ما يشاءون فيه، خير عظيم، لهم ما يشاءون ويطلبون من انواع النعيم، ولدى الله المزيد من النظر الى وجهه الكريم، كما قال سبحانه للذين احسنوا الحسنى وزياده، وهي النظر الى وجه الله يوم القيامه. فاهل الايمان والتقوى لهم هذه النعمه العظيمه، دخول الجنه بسلام وامن وعافيه وخلود دائم ونعيم دائم، ولهم ما يشاءون فيها من انواع النعيم وانواع الخير وانواع اللذات والمسرات، ولدى الله المزيد. إن لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال. ومن جملة ذلك النظر إلى وجه سبحانه وتعالى. قال في حديث صهيب في تفسير الزيادة: النظر إلى وجه الله، فإذا روى نظره إلى وجهه لم يستبدل بذلك غيره، بل هو أحب شيء إليه وهو أعلى نعيم وطولا. قال: غنى وطولتين أحب إليه من النظر إلى وجهه، فهو أعلى نعيم وعلى لذات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن وإياكم من هؤلاء الأخيار، وأن يرزقنا وإياكم حفظ أوقاتنا وأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا عن كل ما يغضبه سبحانه، وأن يعيذنا وإياكم من ضلة الفتن ونزغات الشيطان، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. استأذن سماحتكم في أسئلة الإخوة الذين عرضوها. نعم. أقبح منها ما اسمه قبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: سماحة الشيخ، ذكر في فتوى لكم عن الحكم بالحقوق العربية والمعاديد لأنها لا تجوز، ولكن ما هو الحل لمثل هذه القضايا والتي اعتادت القضايا؟ ذكر في فتوى لكم عن الحكم بالحقوق العربية والمعاديد لأنها لا تجوز، ولكن ما هو الحل لمثل هذه القضايا والتي اعتادتها القبائل ويعتبرونها صلحا، خاصة وأنها تردع عن التعدي على الغيب؟ نريد من فضيلتكم أطال الله عمركم توضيح هذه المسألة، وحبذا لو كان هناك اجتماع لمشائخ القبائل لتوضيح مثل هذه العملية. والسلام عليكم. هذا سؤال فيه إجمال، والذي صدر فيه منا الفتوى والرسائل التي كتبناها للقبائل تقرأ على رسول القبائل، هي حثهم على الالتزام بحكم الله والحذر من القوانين والعادات والسوالف التي مشوا عليها تخالف الشرع. فما كان يوافق الشرع من الصلح فلا بأس به، وما كان يخالف الشرع هو الذي جرى به التوجيه والتحذير حتى لا يفعلوا ما يخالف شرع الله المطهر. فالقوانين التي اعتادها الاباء والاسلاف والعادات التي يترجع عليها بعض الناس ينظر فيها وتعرض على الكتاب والسنه، فما وافق الكتاب والسنه قبل منها، وما لم يوافق ذلك يرد على اهله وينصحون عنه. فاذا كان ما بينهم من عاده لا تخالف الشرع كان يتوجه إلى واعتدى عليه ويطلب منه الموافقة على السماع والصلح بينه وبين أخيه، المال يبدل من أخيه ومن القبيلة حتى لا يقع بينهم فتنة كأنه تعدى عليه غرابة أو قتل ولده أو قتل أخاه وما أشبه ذلك، يتوجه إليه بالصلح، وأن يقدموا إليه ما يرضيه من ماله، أو يجمعون له من قبيلة ما يرضيه من المال، أو يصنعون طعاما ويدعون أن تبقى قبيلة وهو معهم ليسترضوه ويستصلحوه. هذه أمور ليس فيها شيء، إنما الذي يخشى منه ما يقاله الشرع مطهر. فإذا كانت العادة الصلح على وجه الله من الله الشرع لا يقر الشرع، هذا هو الذي يمنع من عادات القبائل وسوالف المشايخ وقادة قديمة. أحبكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، سألتني امرأة وتقول إنها كانت تجهل قضاء رمضان وعاشت عدة سنوات لا تقضي ما فاتها بسبب الحج وغيره، والآن تسأل وتقول ماذا أفعل وكيف أقضي ما فاتني علما بأن عمرها يزيد عن 50 سنة. هذا يسأل عنه كثير النساء البادية والحاضرة وأغلب ما يكون في الباكية، والجواب أنهم يوجهون وينسدون أن عليهم القضاء، قال الجهل منهم لا يعذرهم بالقضاء، لأن هذا أمر معلوم بين المسلمين وسعيرة الله ربنا المحرمين. وصل ما عدها أنها غافلة معرضة ما سألت ولا انتبهت ونبهها لها فعليها القضاء تقضي الصيام، وإذا كانت عندها ساعة تطلب عن كل مسكين ما أفتى جماعة من الصحابة يعني نصف صاع من التمر أو من العود كيلو تقريبا عن كل يوم يجمع ويعطاه بعض الفقراء عن هذه الأيام، وهي تقضي ما عليها من الأيام متابعة أو مفرقة، طيب سواء فرقتها أو تابعتها مع التوبة والاستغفار عما جرى من التعليم. أتابعكم الله. سائل عنده سؤال يقول في سؤاله الأول: ما حكم الصيام بالنسبة للمجاهد في ميدان المعركة في شهر رمضان؟ أي هل يجب على من يجاهد في سبيل الله في رمضان الصيام أم لا؟ هذا أفتى فيه جماعة من العلم، نصر ذلك أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام، وأن المجاهد له أن يفطر، يجاز المسافر المريض أن يفطر، المجاهد أولى بذلك يعني في حالة لا تسمح له بالصوم. واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لما لنا من مكة قال للصحابة: أفطروا فإن الفطر أقوالكم في قتال عدوكم، فأمرهم بالفطر وعلل له بأن الفطر أقوالهم، قالوا هذه العلة تدل على وجوب الإفطار في حال الحرب ولو كان في الحضر، ولو كانوا معتدا عليه في الحضر، لأنهم ولا سيما في أيام الصيف لا يستطيعون أن يجاهدوا مع الصوم. المقصود أنه إذا احتاجوا للفطر أفطر ثم يقضون بعد ذلك من جهة العلة مراعاة للعلة. كما أن إنسان لو وجد إنسان عريقا أو حليقا لا يستطيع إنقاذه إلا بالفطر أفطر ولو في الحضر، فينقذ أخاه الذي وقع في الحليق أو في الغرق أو ما أشبه ذلك. المقصود أن هذه علة وجيهة وشرعية، وهي قوتهم على قتال عدوهم. سؤاله الثاني يقول: ما هي المسافة التي يجب على من يريد المرور من أمام شخص يصلي أن يتركها ليكون بذلك خارجا من المرور بين يدي المصلي؟ المصلي له حالان، إحداهما أن يكون قد وضع سترة فليس لأحد يمر بينه وبين السترة، الثاني أن يكون ما وضع سترة، فأحسن ما قيل في هذا أنه يقدر بثلاث أذرع من قدمه، إذا كان فوق ثلاث أذرع لم يضر المرور. أحتج على هذا بأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاث أذرع، بين قدمه والجدار ثلاث أذرع، قالوا هذا يدل على أن السترة تكون بهذه المسافة. هذا كله في حق من يصلي وحده، أما الذي يصلي خلف الإمام فلا يقطع صلاة رسول الإمام سترة له، المأموم ليس له ليس في حاجة إلى سترة، ولو مر بين يديه امرأة أو نار أو كلب أو غير ذلك لم يقطع صلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: إن بعضا من طلبة العلم يقولون إن من أحرم بحجة أو عمرة قبل الميقات فإن ذلك الإحرام لا ينقطع لا ينعقد، وعليه فيكون قولهم قطعا بعدم انعقاد الإحرام تبعا لابن حزم، فماذا نقول لهؤلاء ونرد عليهم بهم؟ جزاكم الله خيرا. الصواب الذي قاله جمهور اهل العلم هي العقد، ولكن ترك الافضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وقت من الاقل وقيت لهن لهن ولغات عليهن من غير اهل اهل ممن اراد حج الله. السنه هو ان يحرم من الميقات، لو احرم من غير الميقات انعقد عند اهل العلم، ولكنه ترك الافضل. فلو احرم صاحب الطالب من بيته أو صاحب المدينة من بيته أو صاحب الرياض من بيته أجزى، ولكن ترك ما هو السنة وهو أن لا يحرم إلا من الميقات، وهو صار أنه شدد على نفسه. الله جل وعلا يسر له الأمر وجعل الميقات من الميقات حتى يكون هذا أيسر عليه، وحتى لا تطول عليه مدة الإحرام. إذا شدد على نفسه وأحرم قبل ذلك إما جهلا وإما بقصد آخر فإن إحرامه ينعقد وقصر أنه فعل مكروها أو ترك ما هو الأفضل. وأما القول بأنها نافذة هو قول ضعيف. نعم. جزاكم الله. هذا السائل يقول بأن سؤاله مهم. سماحة الشيخ، جامعت امرأتي في ليل رمضان ولكن سمعت صوت النداء للصلاة صلاة الفجر، وأنا على تلك الحالة واستمريت خلال سماعي للنداء. سؤالي، ما هو الحكم في هذه الحالة؟ وهل تكون الكفارة علي وعلى زوجتي أيضا؟ وهل علي إطعام المساكين يكفي فيه إطعام المال أم يجب دفع طعام بعينه؟ وجزاكم الله خيرا. إذا جاء مع الإنسان في آخر الليل ثم طلع الفجر ينزع الفرجة أو سمع الأذان الذي يعرف أنه أذن على الوقت ينزع ولا عليه شيء، ليس عليه شيء، هذا هو الصواب. مثل ما أنه يأكل حتى يرى الفجر ثم يمسك، فإذا استمر في الجماع بعد الوقت حتى طلع الفجر فإن عليه كفارة، لأن استمراره جماع فعليه كفارة المعلومة، وعليه قضاء اليوم، وعلى الزوجة مثله قضاء اليوم مع كفارة إذا كانت مطاوعة مغفورة، وكفارة عشق رغبة مؤمنة مع قدرة. فإن عجز صام شهرين متتابعين مع القدرة، فإن عجز أطعم 60 مسكين طعام لا يتقي الطعام، يقول لواحد نصف الصام تمر أو من أرض بقوت البلد، بعد كيلو ونصف تقريبا من هذه الأطعمة التي يحتاجها الناس، هذا هو الواجب عليه. أما إذا كان شك في ذلك فطلع فجر وطلع فجر سمع لنا ولكن عنده شك فلا سأل به، إلا إذا علم أنه أطال إطالة أدخلته في النهار، يعني علم أنه لن ينزع حتى طلع الفجر، هذا هو محل الإطالة والقضاء. أما إذا نزع في الوقت بعدما سمع الأذان أو بعدما أذن بقليل لكنه لا يعلم أنه طلع الفجر، لأن يعني بعض المؤذنين يؤذن مبكرا ويؤذن بعده أناس وهم يعتمدون في أذانهم على التقويمات التي لديهم، لا أعلم شهادة الفجر. الشيء اليسير الذي على الأذان أو بعد الأذان بدقيقة دقيقتين هذا الأصل فيه عدم طلوع الفجر، ولكن ينبغي المؤمن أن يحتاط ويتقدم بصلاته بآية، وإذا سمع الأذان نزع حتى لا يقع فيه ما يغضب الله عز وجل. نعم. سائل يقول: أنا بات قد ابتليت بالغناء ولقد علمت عن تحريم الغناء، ولكن قد تعود عليه لساني وكلما كففت عنه قليلا أعود إليه لأسباب كثيرة، لأنني أستمع دائما الغناء، فأفيدوني عن ذلك أفادكم الله. الغناء وآلات الله من بليات في هذا الزمان مما ابتلي به الناس في هذا العصر، الواجب على المؤمن أن يجاهد نفسه، هو يجده في التلفاز ويجده في الإذاعة ويجده في بعض الأشرطة إلى غير ذلك، لينبغي أن يجاهد نفسه وليس بعذر الله كن اعتاد ذلك، ينبغي أن يجاهد نفسه. هذه دار الجهاد، دار العمل، فلا بد من مجاهدة للنفس في كل ما تعتاده من محارم الله حتى تدعى ذلك، كما أنه لا بد من جهادها في أداء ما فرض الله. لو طاوع نفسه ما صلى الفجر، ولو طاوع نفسه ما صلى الظهر إلا شغل عن ذلك، ولو طاوع نفسه لا ترك الفرائض الأخرى، ولو طاوع نفسه لم يصل في الصيف إلى غير ذلك، لا بد من جهاد. هذه دار العمل، لا بد من جهاد النفس في أداء فرائض الله وجهادها يكفى عن محارم الله. وإذا كان هو يتعاطى الغنى كذلك يمنعها ويجاهدها لا بد من جهاد. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المسألة تحتاج إلى جهاد، إذا طاوع نفسه وأعطاها سلامها أهلكته. على المؤمن أن يجاهد، إذا بلي بالتلفاز لا يسمع إلا ما ينفع مع الله ولا يستاهل مع رؤيته ومشاهدته وسماعه ما حرم الله، ولا بد بالإذاعة كذلك يسمع ما يفيده وينفعه ثم يغلق الإذاعة عما حرم الله، هكذا في الصحابة هكذا في غيره على الخطأ يسمع ما يفيده ويحذر ما يضره، وليس له عذر أن يقول أنا أعتدت هذا أو نفسي أمرت بهذا، لا، من أطاع نفسه غلب، إن النفس لأمرة بالسوء إلا ما رحم الله. نعم. سالم يقول: فضيلة الشيخ، لقد تزوج والدي زوجة ولد أخيه بعد وفاته بسنوات، وأنجب منها ولدا وطفلين، وأريد أنا الزواج من ابنتها التي من زوجها السابق، هل يجوز ذلك أم لا؟ لا، ما يجوز. تزوج أبوه ابنة إيش؟ تزوج والدي زوجة ولد أخيه. لا، تزوج زوجة ولد أخيه، أو تزوج زوجة أخيه بعد طلاقه لها أنا، أو زوجة عمه أو خاله، فلا بأس. طلقها تنكها بنت الزوجة من غير أبيه، سواء كانت هذه البنت زوج قبله أو زوج بعده، هي أجنبية منك، إنما هي ربيبة لأبيك لا ينجح أبوك، فأما أنت هي أجنبية. فإذا تزوج الإنسان امرأة وتزوج ابنه بنتها أو أمها فلا بأس. نعم. جزاكم الله. سائل يقول: هل تقبل توبة شاب ملتزم يقوم بعمل العادة السرية ودائما يحلف ألا يعود إليها ثم يعود، فهل عليه كفارة بذلك؟ لابد التوبة مفتوحة، لم يغلق حتى الآن، حتى طلوع عصر المغرب. لابد التوبة مفتوحة حتى طلوع عصر المغرب، أو حتى يغرى عبد يزول شعوره من الموت. فكل من ثبت بالله عليه صدق في التوبة، سواء كان لازم العادة السرية خبيثة أو بغيرها من المعاصي، المهم البدار بالتوبة، المهم البدار لزومها وعدم التساهل مع النفس العمارة بالسوء. يتوب ويلزم التوبة، الله يتوب على من تاب الى الله. والعادة السرية للسنة وهو محرم ومنكر، مضار كثيرة وعواقب مقيمة. فالواجب حذر من ذلك من الرجل والمرأة جميعا. يقول هذا السائل: امرأة تسأل وتقول إنها تتنمص من أجل تجملها لزوجها وهي محجبة ولا تدي زينتها إلا لزوجها، فماذا يجب عليها؟ رسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة المتنمصة الراشمة المستوجمة الواصلة والمستوصلة، كل هؤلاء جاءت الحديث الصحيح بلعنهم. هي أتت منكرا، وإن كانت تقوم بهذا عنها زينة للزوج. الزينة للزوج تكون بالمباح لا بالحرام، هي بالملابس بالطيب بالكحل، أما بما حرم الله لا، لا زينة إلا بالوشم ولا بالنمص بعجبيها ولا من وجهها، ولا زينة إلا بما حرم الله من الأمور الأخرى التي لا تجوز لها. نعم. سائل يقول: لي دين عند شخص ومضت مدة ولم يدفع لي شيئا، وكان لا يستطيع أن يؤدي دينه، فقمت بالتنازل عن هذا المبلغ لأن اعتبرته زكاة أموالي باعتباره فقيرا، فهو لا يملك ما يدفع به دينه، وكما عرفت بأنه ليس لديه إلا ما يسد عيشه، فهل هذا جائز؟ أفيدونا أثابكم الله. المعسر يجب إنهاءه ويطار حتى سحي الله له الوفاء. يقول الله سبحانه: وإن كان من عسرة فنظر إلى اليسرى. الصحيح يقول الله: من أنظر معسرا أظله الله منه ولا ضر إلا به. أما إسقاط الدين عن الزكاة لا يجب، فإن الزكاة إعطاء وإيتاء، وهذا وقاية المال، هذا المال قد يحصل وقد لا يحصل، وليس فيه إيتاء ولكنه إبراء، لا يجزي، عليك أن تزكي مالك، هذا المال يدفع عند هذا المال. سائل يقول: رجل قام يجامع زوجته في ليل رمضان ونام دون أن يغتسل، بحجتي أنهما يقومان بذلك الوقت وقت التحوم، ولكن نام ولم يستجب إلا حوالي الساعة الثامنة صباحا، فقال إننا مسلمين ويجب علينا القضاء ولا صيام لنا، فقاموا وعملوا جماعة في ذلك النهار بحجتي أنهما مفطرين حيث لا يعلمان عن الحكم لمن سارت عليه الجنازة في نهار رمضان، ولا يعلمان عن الكفارة ذلك، ولا يعرفان إلا قضاء اليوم ذلك. والآن عرف الكفارة وذلك اليوم، ولهذه الحالة ما يقرب من سبع سنوات، فما الحكم عليهما من نفس الموضع؟ هذه مسائل الجهل، الأشياء نتيجة الجهل، عدم السؤال، عدم قبول مجالس العلم، عدم الاستفادة من حلقات العلم وضياع من العلم. كثير من الناس ما يهمه إلا فطره وصحوته وحاجاته العادية، لا يهتم بدينه ويسأل يتبصر ماذا يجب على الصائم، ماذا يحرم على الصائم، ماذا يجب على المصلي، ماذا يجب على المزكي، ماذا يجب على الحاج، ماذا يجب على حول أهله وجيرانه، إعراض وغفلة حتى يقع في المحال. الصائم له أن يصبح ذنوبا ثم يغتسل، لا يضره ذلك، لا معه في الليل ثم أصبح واغتسل بعد الفجر لا حرج عليه. الصحيحة عائشة رضي الله عنها قال كان المفروض يصبح ذنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم عليه، هكذا قالت أم سلمة، يعني يصبح ذنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقوم عليه الصلاة، لا بأس يكون في الجامع في آخر الليل ثم يتسحر ثم يغتسل بعد أذان الفجر، لا حرج في ذلك. هؤلاء لما قام الساعة الثمان كان واجب عليهما الاغتسال وقضاء صلاة الفجر وصومهما صحيح، لأنهما أصبحا صائمين من أول الصيام، عليهما أن يغتسلا وأن يصليا صلاة الفجر ويكفي. أما جماعهما بعد هذا فهذا منكر، صائم يلزمه الإنسان ولو ما استيقظ من الظهر يلزمه الإنسان، صائم قد أصبح صائما بالنية، عليهما كفارة ولا إثم غلة مؤمنة. العجزة صار مختلف، كل واحد يصوم سنة متتابعين، العجزة على كل واحد ثلاثة صاع على 60 صاع جميعا، 60 مسكينة، كل مسكينة صاع واحدا نصفه عن الرجل، لا التمر ولا الشعير ولا الحنطة ولا الكبد الرز طعاما، لا لا لا لا لا نقول مع التوبة الصادقة والإنابة إلى الله والاستغفار الكثير والحذر من الأشياء في المستقبل مع قضائه. جزاكم الله. أما سؤال الثاني فيقول لفضيلة الشيخ: يحضر الاختلاط بين الأقارب مثل أولاد العم والأرحام وغيرهم، وهذا حيث أنني قمت بنص أقاربي في ذلك ولكن لم يسبوا لذلك، قد يقولون عشنا على ذلك وتربينا عليه مع بعضنا بعضا ونحن أقرباء ونحن واثقون في بعضنا في بعض، حيث أن نيتنا طيبة مع بعضنا، وحيث أنهم حينما يقومون بذلك الاختلاط يحج في قلبي حتى أحيانا أفكر في عدد زيارتهم، حيث أنني ولله الحمد أهلي لا يصفون على أحد منهم في وقتنا هذا، وقد قمت بنصحهم حتى أبي ولم يبالوا في ذلك، فلماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ الواجب مثل بعد النصيحة والتوجيه، لأن العادات السيئة ما هي عذر، العادات السيئة يجب أن تزال، كان المشركون على عادات قتل الأصنام والأوثان قتل البنات وغير هذا من عادات حياتهم الحبيبة، فجاء الشرع بالنهي عنها وإزالتها، فعلى كل إنسان يتحرم ما جاء به الشرع حتى يزيل العادة المنكرة، وليس له بعذر أن يكون أسلافه مشوا عليها أو أبوه أو أمه أو جيرانه، لا هذا ليس بعذر، هذا عذر الكفار، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آبائنا مسلمون، هذا العذر كفر والعياذ بالله، الواجب إزالة العذاب السيئة، فعليك أن تستمع بالنصيحة توجيهها الخير وإخوانك الذين معك كذلك جيرانكم وأهلهم الطيبين حتى تكون جهود مكثفة، تستعين بالله ثم بإخوانك الطيبين الأقارب والجيران والناس المعروفين حتى ينصحوا معك حتى يساعدوك، وبهذا تدور العادة السيئة إلى الله، أما مقاطعتهم فلا تقاطع، فلا تعرف بالنصيحة وتجد غض البصر حتى يحب نزول الشر ويحصل خير. يقول سماحة الشيخ: أن شخص استهزأ بآية من كتاب الله الكريم واستكبر من الآية وأتى بكلام لا يليق كأن قائله هو الله تبارك وتعالى، ولما علم الحكم في ذلك استغفر الله فيما سلف، فهل الكفر هذا الاستغفار توبة له؟ إذا كان استغفار معه ندم بقلبه ورجوع إلى الله والصدق، إذا كان استغفار بإنسان وقلبه مقيم على الحب والاستهزاء ما تمنع ما ينفع الكلام. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا فكفرتم بعد إيمانكم. الواجب التوبة الصادقة بقلبه، إذا تاب من قلبه توبة صادقة تاب الله عليه وعليه. هذا يجتهد عن الصالح والاستغفار كما قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال سبحانه: إلا من تاب من ذكر الشرك والقتل والزنا. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يجزون السيئات حسنات. فالمؤمن إذا وقعه المصيبة في الجنة معصية أو في كفر يبادر بالتوبة الصالحة الندم بقلبه وعزم لا يعود كفر في السفر على الله والله يتوب على ذلك. رجل يقول: انا لا اصلي، فما هو واجبي وواجب المسلمين نحوه؟ الذي لا يصلي كافر بنفس الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الظهر والشتاء فالصلاه، اخرجه مسلم في الصحيح. قال ايضا عليه الصلاه والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاه، من باكى فقد خرج في النواحي وابواب الشر في الكلام الصحيح. في احاديث كثيره من لا يصلي حكمه كفر، وعلى ولاه الامور ان يستتيبوه، فان تابوا الا وجب قتله. قال تعالى: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه خلوا سبيله. دل على ان من لم يقم الصلاه لا يخلى سبيله. نهيت عن قتل المصلين. دل على من لا يصلي يقتل. فان تاب الا قتل كافرا على الصحيح. قال جمع من اهل العلم: يقتل عاقيا فعلا كبيرا. الصواب ان يقتل كافرا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: ايهما افضل؟ هذا اذا كان ما جحد الوجود. ما انكر وجود الصلاه فقد به باطله ولا يلزوم. هذا جاهل عند جميع اهل العلم. يكون أكبر عند جميع أهل العلم. إنما خلاف إذا كان تقر بوجود أو يعلم أنها واجبة فريضة ولكن يتساهل ويكفر. هذا هو الذي يكفر عند العلم والصواب، والذي أدعى إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن يدرك عليه السنة. نعم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: أيهما أفضل، مجاهدة النفس بترك المعاصي أو مجاهدة أعداء الله بالمال والنفس؟ وأيهما أفضل، الجهاد بالمال أم الجهاد بالنفس؟ وهل يدخل الجهاد باللسان والقلم في الجهاد بالنفس؟ الواجب الجهادان، الواجب الجهادان، جهاد النفس عن المعاصي وجهاد الأعداء بالمال والنفس. لكن لا يحصل هذا الجهاد، الجهاد الكفار بالنفس والمال اعظم من جهاد النفس والمعاصي. وجهاد الكفار من اسباب هدايه الله وتوفيق الله له حتى يدع المعاصي، لان المعاصي اما يعين الاعداء واما يسبب ضعف النفس عن الجهاد. فاذا من الله عليه وسلم المعاصي صار هذا اعظم في جهاده واكبر بجهاده وانفع لجهاد. جهاد الكفار مع المسلمين او مع المسلمين ولو كان عنده معصيه اوجد، ليس من شرط المجاهد ان يكون نقيا، لا، يجاهد ولو كان عنده معاصي، يجاهد مع اخوانه بنفسه وماله. لكن اذا رزقه الله جهاد مع الجهاد الكفار، جهاد نفسه في ترك المعاصي، كان هذا اكمل، هو واجب عليه وفرض عليه ان يجاهد هذا وهذا، يجاهد النفس في ترك المعاصي ويجاهد اعداء الله في نفسه وماله وقلمه. الجهاد بالقلم جهاد عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المسلمين باموالكم وانفسكم واسرتكم. رواه النسائي واحمد وجماعه في سنن صحيح. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.